بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عن الروايات التي تقول بجواز الزنا بالأعراض التعليم، وذكرنا بعض الخصوصيات في المقام. هناك روايات، هذه الروايات يفهم منها شدة الحرمة في الغناء، لكن نوعين هذه الرواية مو جاي تتكلم عن أصل الغناء حرام أو حلال، تلك روايات أخرى لا لنا نتعرض لها يوم من الأيام، وإنما هذه الروايات تتعرض إلى بيع الجارية المغنية، جارية مغنية يشتريها أو يبيعها شخص ما، هذا الكذب ما قيمته؟ لاحظ الكلام عن الكذب، كالبعض تكلمنا عن كذب المغنية نفسها، يعني مغنية تعمل وتحصل على مال، الآن لا نتكلم عن السيد إذا عنده أمل تغني وهو يستردف ويكتب من غنائها، هذه الأموال قيمتها شنو؟ والرواية حتى ما تأكد على التفاعل، تؤكد على أنه هو هذه المغنية لو باعها وحط الأموال، باع 20,000 ريال جثتها جارية مغنية، هذه الأموال شنو قيمتها؟ من جانب اقوى روايات يظهر منها انه الحرمة لا لجمال صوتها، لانه يمكن الاستفادة من جمال صوتها في شيء اخر في قراءة القرآن مثلا في مدارس اهل البيت، ولكن يمكن ان يستفاد من ذلك في موارد محرمة، يعني ربنا اقرأ الروايات والروايات المحترمة نعم الرواية. قال رواية رواية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الكعبي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى البرقي، عفوا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن البرقي أبيه يعني محمد البرقي عن عبد الله بن الحسن الدليلي قال قلت لأبي الحسن الظاهر كارثة جعلت الله ما تقول في النصرانية التي أشتريها وأبيعها من النصراني؟ قال اشترب قلت فأنكح فأنكح، فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الإصباح إلى الأحلال. قال قلت جعلت بدعة فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني، أريد بها الرزق لا سوى ذلك. قال اشتر وبع ما اشتر، شوف الرواية تقول هي مغنية أما اشتري مغنية أو الجارية تحسن أن تغني، أو الآن هي جارية هي مغنية بالآخر، فقط واحدة مو مغنية لكن عندها صوت جيد تحسن أن تغني، هذه أكثر أشتريها يقول أريد بها الرزق لا سوى ذلك، ما أريح الغناء أو لتشيع الغناء أو لكونها مغنية، لكن هي تحسن الغناء أو مغنية، هذه أكثر من الرزق. هذه الله أكبر. قال بك قال اشتر وبع ما اشتر من هل جهة تسأل يجب ان هل جهة كان في رواية تقول لا شكرا رجل عندي من حقها رواية أخرى عليها رفع تلك الرواية اللي تقوم بصورة الكتير التربية. الشيخ الصحيح أضف رحمة الله عليه يقول سأل رجل علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام عن شراء جارية لها قوس، يعني جارية وصف جميل وصف غني، هو ده يقول جارية لها قوس، ما قال ما سلم عن الغناء قدها، جارية وصف جميل اشتريها لو ما اشتريها. قال ما عليك لو اشتريتها فقد اردت الجنة. اشتريها ما عليك لو اشتريتها فقد اردت الجنة. في الرواية يأتي، يعني هذه كلمة الظاهر مو كلام الظاهر من كلام الشيخ ابو نصر. اشرح وش معنى ذكرت الجنة، يعني القرآن والقرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناها، الغناء محظور. ذكرت الجنة وما يقول ذكرت الجنة بالغناء، هذه ذكرت الجنة مقتول لها قراءة القرآن وعلى أهل البيت هذا يمشي مواعيد تذكر بالزهد بالفضائل بالسؤال كذلك. ففي هذا الحدود ما يشتغل حتى لو كانت مغنية بيها أو يشتريها لقصد الرزق لا تقف شخص يشتريها معين ما بيشتغل، يشتريها لتذكره لأن ما بيشتغل عظم لا حظ. قال المحافظ يعقوب التوقيعات التي وردت بيت محمد بن عثمان العلي بفضل صاحب الزمان عليه الصلاه والسلام. قال اما ما سالت ارشدك الله وثبتك من امرك الى الحق، واما ما رسلتنا به فلا قبول عندنا الا لما صار الفقر وثمن المغنيه حرام. الرواية هنا تقول اشتغل بمشكلة، يقول اريد بها الرزق، اريد بها الرزق، دارك ان يشتري ويبيع، قام من الرزق دارك ان يشتري ويبيع بلحاظ الغناء. قال وثمن المغنية حرام. الفرق بين الامرين واضح، من هنا الفرق واضح. شوفوا الرواية دول. يقول قلت لأبي الحسن الأول اللي هو من؟ أبو الحسن الأول، من هو أبو الحسن الأول؟ ها؟ ها؟ لا أبو الحسن الأول هو من قامر، أبو الحسن الثامن من ربع، ها؟ أبو الحسن الثالث من الحال. المقصود في الرواية دام الحسن الأول يكون صعب. يقول قلت لأبي الحسن الأول جعلت خداع إن رجلا من مواليك عنده جوارح مغنيات قيمتهن 14,000 دينار وقد جعل لك ثلثها، ما له ناس يمكن أو يذل لهم. يقول كل هذه 14,000 هي قيمة 14,000، أنا أتباعهم في 14,000 ما أنزل عنهم ما أو شيء، قال هذا الكل تعطون إلى مزارة وقد جعل لك ثلثها. فقال لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية تحت الحرام. هذا من جانب تقول ان الاسترزاق بلحاظ الغنى حرام، مو لانها امراه عندها صوت جميل يمكن ان يستفاد منها في الغنى، لا يبيعها بصفتها مغنيه للغنى هذا يكون حرام. ويفهم من ذلك ما يفهم من ذلك حرمه الغنى. يعني بعض الاحاديث من الروايه تقول ها واجتنبوا قول الزور، قال الإمام الغنى، قول الزور عن الغنى، واضح، واضح هذا الرواية تقول أنه ثمن المغنية حرام، وش ثمنها؟ ليش قال ثمن المغنية حرام؟ لأن أصل العمل، العمل غنى الغنى حرام، وروايات أخرى كثيرة في المقام تفيد القراءة عن الروايات، صلى الله عليه وسلم. محمد وعلى الطاهرين.